يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجب وجدد الاعتراض وشقق الكلام، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يريد أن يقولها فلا يستطيع. دي عاقبة الاعتراض وتشقيق الكلام وتجديد الاعتراض، أن يحال بينه وبين أن يتوب أو أن يقول سمعنا وأطعنا. لأن عندي موقفان: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتك في الوعي، حياتك أن تقول سمعنا وأطعنا، هذه الاستجابة. فإن لم يفعل حال بينه وبين أن يقول، أو حال بينه وبين أن يفعل. فذلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا. عجزوا بهذا، كانوا يبادرون إلى الانطلاق إذا أمروا، حتى لو أمروا بما فوق الطاقة في الظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى يذلل لهم هذا. وما أحسن قول روين الذي ترجم هذا، قال: ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا.